مستمعينا مكملين معكم بالتحضير للعيد وجولات الخير ما قبل عيد الأضحى وأكيد مع علا درويش مديرة إدارة بصمة شباب صافيطة. يسعد لي أوقاتك يا علا. وأوقاتك يا رب كل خير. بصمة شباب صافيطة دائما عم تقوموا بعمل نوعي ونحن عم نتابع عن كسب خطواتكم الخيرة في المجال العمل الإنساني. أعول اليوم شو تحضيراتكم ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك؟ إن شاء الله بنعاد عليكم وعلينا بألف خير يا رب. وعليك وعلى جميع المستمعين بألف خير يا رب. أنا بالأول بدي أعتذر أنه عدم إمكانيتنا على وجودنا معكم بالاستيديو. مهم نحن نضوي على عملكم وين ما كنتوا. الله يعطيكم ألف عافية. تسلمي لي إن شاء الله. بس نتيجة ضغط العمل خاصة هلأ قبل أيام العيد أكيد زياراتكم للعوائل كأنه بمثابة زيارة الاستيديو تماما. هذا الشيء بيشرفنا وهي نحن مسعانا كلات وأنه نحن نكون موجودين مع أهلنا مع أهل الخير أهلنا الطيبين نعيد عليهم. فصرنا نحن هلا نحن وياكم أهل صرت تعرفوا نحن طبيعة أكيد الله يوفقكم يا علا. أحلى خلية نحل عم نتابعها على صفحات التواصل الاجتماعي بكادرها بعملها بلهفتها. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب وإن شاء الله نحن مكفايين. يعني نحن شغلنا هو واحد على مدار السنة بس بيتكثف هلا قبل الأعياد قبل المناسبات كأعياد أو مناسبات رسمية أو أي شيء نحن عملنا بيتكثف خلال هاي الفترة. ومستمرين توزيع مبالغ مادية ولا إعانات عينية للجرحى أو إجراء عمليات أو هاي القصص. يعني مستمرين من ضمن خطتكم الدائمة تماما تمام خلال السنة. وقبل العيد بتتركز الإعانات حتى مادية يعني بإضافة لتياب العيد. يعني بنحاول قدر الإمكان نحن أنه اللي ما استفادوا مثلا بعيد الفطر هلأ نحن يكون له نصيب مثلا كتياب عيد هيك انه الخير يعم على الجميع. يعني بحيث انه الكل يطلع مستفاد. طبعا هي الإعانات تكون وفق دراسات وبيانات نحن متأكدين منها عبر مكتب التحقيق يلي بيقوم بزيارات دورية لهي العوائل وبيتأكد من وضعهم الاجتماعي المادي الحياتي. يعني شو هنون بحاجة. هلأ في عوائل بجوز تقلك أنا عندي مدارس طلاب مدارس صحيح. أنا ماني بحاجة تياب لا جيبولي للمدارس تماما. أكيد على اليوم يعني قدوم الأعياد والمدارس أكيد يلي ما بيلحق ياخذ حصة منكم بالأعياد أكيد له متابعة على موضوع المدارس استكمال جولات الخير أكيد عندكم ياها بعد العيد. طبعا تماما لأنه قلت لك نحن عملنا ما بيتوقف مستمرين. العوائل اللي هلأ ما بتاخد نصيب أو بيكون إلا مساعدة معنا هي بعد العيد رح يكون إلا مساعدة يعني إن شاء الله قدر الإمكان. بس نحن دائما منقول نحن في عنا معايير محددة للمساعدة العوائل سواء كان جرحى شهداء ذوي احتياجات خاصة أو أمراض مزمنة. فالمعيار الواحد هو عدم وجود مصدر دخل لهي العائلة أو وجود أطفال اللي هي بحاجة مصروف أكبر من أي عائلة مثلا فيها شباب كبار وعم يشتغلوا يعني ولو أنه في جريح. طبعا والجريح اللي نحن ممكن أنه نقدم له المساعدة هو اللي تحت العلاج. في جرحى هي تخطط مرحلة العلاج قدرت أنها تفتح شغل قدرت أنها تستمر بحياتها. هيدي منشيل نحن المساعدة اللي كنا نقدم له إياها للجريح اللي هلأ هو تحت بفترة العلاج يعني. يمكن على دائما المعيار الحقيقي لأي عمل إنساني بيكون وجودكم جنبه على الأرض على أرض الواقع. أنتم ما في حاجة لبيانات حدا يقدم لكم إياها من خلال جولاتكم اللي عم تقوموا فيها وعم تشوفوا يعني وضع كل عائلة على أرض الواقع. هذا اللي عم يخليكم يعني تعرفوا حاجيات وطلبات كل عائلة ضمن اليوم. على العوائل المستفيدة لحد اليوم ضمن قوائمكم لفترة عيد الأضحى وصلنا هي ما حسبتون يمكن ما شاء الله الأعداد كتير كبيرة. الأعداد كبيرة وإسا ما خلصنا. يعني إحنا إسا عنا يومين العيد وإسا في توزيع ألبسة فإسا ما خلصنا توزيع. فإن شاء الله بكرة بلقاءات تانية ونحكي نحن عن طب المناطق اللي عم يتم تغطيتها اليوم علا من خلال عملكم الإنساني اليوم وين متجهين أنتو؟ هلا المؤسسة بصمة شباب سوريا موجودة على جغرافيا الوطن كاملة يعني بس نحن ما نحكي بطرطوس. هي متواجدة بعدة مكاتب وهلا بإشراف الأستاذ علي محمد رح يتم افتتاح أكثر من مكتب بالمحافظة سواء بطرطوس المدينة أو القدموس. يعني هلأ مبارح كان في توزيع بالقدموس هلأ هو حتى موجود بالقدموس. بطرطوس المديني كمان هلأ في عمل رائع لإدارة القدموس بس إسا الافتتاح المكتب رسمي ما تم يعني. فإن شاء الله بكرة وقت يصير الافتتاح الرسمي رح تكونوا أنتم من أول المدعوين إن شاء يعني. الله. طبعا لأنه نحن شعارنا واحد هو شباب سوري واعي مسؤول نكون حيث يجب أن نكون. هيدي قطعا بجميع المناطق هدفنا أنه إدخال الفرحة والبسمة قبل مبلغ المصاري لأي عائلة. نعم. نحن دائما بنقول بندخل على القلوب قبل البيوت، فإن شاء الله رب العالمين يعطينا ونكفي بهي الرسالة. أنا وزملائي الموجودين هلأ بالشغل عم يوزعوا، عم يعملوا دراسات. نعم. عم يعملوا قوائم للتوزيع، عم نتفق مع أصحاب المحلات مشان الثياب، هي القصص كلها هلأ على قدمين وساق. حلو كتير. شو بتطمن هلأ التقدمة منكم، يعني غذائية، عينية، ألبسة على العيد؟ هلأ حاليا ألبسة وعينات مادية. نعم، بعد العيد تبقى موضوع افتتاح المدارس وتجهيزات المدارس ان شاء الله. ان شاء الله هلا نحن عن السنه الماضيه توزع قرطاسي لاكثر من 1000 طالب على مستوى المحافظه، يعني على مساحه المحافظه. نعم. بس بنتمنى التفاعل اكثر من الفعاليات الاقتصاديه الموجوده عندنا بالمحافظه، يعني نتيجه الاعداد الكثير كبيره من العوائل اللي هي بحاجه لدعم وهي حقا مستحقه للدعم. يعني بتمنى التفاعل اكثر ليصير ليعم الخير اكثر. هلا في جهات داعمه، في جهات اهل الخير كتار الله يبارك بالجميع، بس بنتمنى اكثر التفاعل مشان كمان اسا في عوائل. هلا مثلا في ناس بنقول لهم بيطلبوا او بيتوجهوا لنا بتكون شوي القدره غير ممكن، يعني محدوده. انه مثلا انت اخذت مثلا الشهر الماضي او انه تقدم المساعدة، لا نحن نتمنى المساعدة تكون دائمة. نعم تماما. فهلأ مثلا بحيث كل منطقة تم افتتاح مكتب، كل منطقة إنه رؤوس الأموال والفعاليات. كم مكتب هلأ تقريبا صار للبصمة؟ إذا قلنا طبعا أنا ونسيت ما قلت الدريكيش وبانياس، هني مكاتب قديمة موجودة. صحيح. وعم تشتغل على الأرض، وهلأ صحيح. بالإضافة للقدموس وطرطوف المدينة صافيطة. نعم. وعم نسعى بإذن الله أنه نفتح الشيخ بدر، يعني كمان هيك تكون المحافظة كلها تتغطت إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد بلا شك أنتوا فريق متميز ومتلاحم للعمل الإنساني، وحلو مثل ما بتقولوا أنه تكون بسمة العيد بنرسمها سوا، والخير طبعاً. بيعم على الكل إذا كنا سوا. طبعا هذا كلامكم علا، بدي أشكرك. ونحن قلنا أكيد لقاءات نحكي أكثر عن عملكم بكل المواسم. الله يعطيكم الخير، يعني أكيد لتقدموا مو لهالناس المحتاجة. علا درويش مديرة إدارة بصمة شباب سوريا فرع صافيطة، بدي أشكرك، وتحياتنا لكل الكادر الموجود معك بكل الفروع على مستوى طرطوس. تحية لكم، الله يوفقكم يا رب. شكرا كثير لك، العام وانتم بخير. وشكرا لدائما متابعتكم لنا ولح تفتحوا لنا هاي النافذه حتى نحكي عن اعمالنا. شكرا كثير لكم، ودائما نشوفكم بالف خير. ضلوا بخير كلكم، وتحياتنا لكل العوائل عم تدخلوا اليوم بيوتها. كل عام وانتم بالف خير. وانت بالف خير. شكرا. عيني وحدي عيلتنا، اعطيني ايدك يا خالي حتى نوصل كلمتنا. على قلبي دربك بيكمل دربي، قلبك على قلبي دربك بيكمل دربي. نزرع سوريا محبي وقلت وحدي وطني، اعطيني ايدك يا خيي. عيلي وحدي عيلتنا.